بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحي تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحي تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التلفونات يا أخوان الله تلفون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة العاشرة سوف نتناول الحديث عن المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي مرتبة المشيئة وقد بينا فيما سبق أن مراتب القدر في اعتقاد السلف الصالح هي المراحل التي يمر بها المخلوق من علم التقدير أو من كونه معلومة في علم الله تبارك وتعالى قدرها في علمه إلى أن تصبح بقدرة الله تبارك وتعالى مخلوقا مرئيا مشهودا هذا يمر بعدة مراتب بيناها وقلنا بأن المرتبة الأولى اللي هي إيه؟ العلم علم التقدير ثم كتابة في اللوح المحفوظ ثم المشيئة ثم الخلق وتحدثنا عن هذا إجمالا وقلنا دي اسمها مراتب القدر فإن يعني تحدثنا عن مرتبة العلم وعن الكتابة والمشيئة فقط يبقى دي اسمها مراتب إيه؟ القضاء فقضاء الله عز وجل القضاء الكوني هو علمه وكتابته في اللوح ومشيئته للأشياء أن تكون فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فيصبح واقعا مشهودا وحبينا نتحدث عن مرتبة المشيئة بالتفصيل على اعتبار أن هذه المرتبة من الأمور الهامة في فهم باب الاعتقاد أن تدرك حقيقة المشيئة الإلهية لأن مشيئة ربنا سبحانه وتعالى لا تكون إلا كونية يعني لا تكون إلا كونية يعني ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن فإذا ذكرنا المشيئة فلا يأتي في أذهاننا غير المعنى الكوني فقط بخلاف الإرادة الإرادة تنسب إلى الله تبارك وتعالى قد تأتي بمعنى المشيئة وتسمى إرادة كونية وأيضا قد تأتي بالمعنى الشرعي الديني إرادة الله من عباده وهذه الإرادة قد تتحقق ويستجيب لها العبد وقد لا تتحقق تسمى بالإرادة الشرعية الإرادة الدينية التكليفية فإرادة الله تبارك وتعالى نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن لا يصح أن تقول ما أراد الله كان وما لم يرد لم يكن. السبب في كده إيه؟ أن الإرادة فيها وجه احتمال ما يتنفش، هي إرادة الله من العباد، زي إرادة الصلاة مثلا، فالله أراد منا أن نصلي، فلو قلت ما أراد الله كان يبقى لازم كل الناس تصلي، لكن اللي بيحصل غير كده. هل كل الناس بتصلي؟ هل كل الناس بتطيع الحق سبحانه وتعالى؟ أكثر الناس على الفساد، فأكثر الناس يخالفون إرادة الله. نقول لا يخالفون مشيئة الله، لكن يخالفون إيه؟ يخالفون إرادة الله. نقول إرادة الله الشرعية، إرادة الله الدينية، إرادة الله التكليفية. أما إرادته الكونية أو مشيئته سبحانه وتعالى فهذه لا يستطيع أحد أن يخالفها أصلا. ليه؟ لأنها مرتبة من مراتب القدر، بها يخلق الأشياء. فما من صغيرة أو كبيرة في الكون إلا وهي تتم بمشيئة الله الإيه؟ المشيئة بس، نقول مش المشيئة الكونية، الإرادة الكونية، لكن المشيئة، لأن المشيئة ما فيش فيها وجه تاني، هي مشيئة إيه؟ كونية. ولذلك هذه المرتبة أجمع المسلمون قاطبة على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وعلى هذا إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وكذلك الفطرة التي فطر الناس عليها، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذه الفطرة على أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يعني حتى الحرام نفسه هو بيسرق، قول بس ربنا ايه يعيني كده ان شاء الله. هنا ما بقاش اسمه إعانة، اسمه إضلال. يعني في حال العصيان الاستعانة بمشيئة الله عز وجل، هو عارف طبعا الأمور لا تحدث إلا بمشيئة الله، بس هو في مخالفة لإرادة الله الشرعية، ففي الحالة دي ربنا سبحانه وتعالى يسمها إضلالا. ربنا سبحانه وتعالى إذا وفق عبدا إلى طاعته بمشيئته سبحانه نقول على توفيق. طيب لو هو بمشيئته سبحانه وتعالى أضل عبدا، احنا نقولش على توفيق، نقول على إضلال. أضل عبدا، أضل عبدا يعني إيه؟ يعني هذا العبد خالف إرادة الله الشرعية، لكن المعصية وقعت أيضا بمشيئة الله عز وجل، هو يتحمل فيها المسؤولية العبد، لكن المشيئة في كلا الأمرين، زي ما هنضرب أمثلة وحنبين هذه بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. لكن إحنا حبينا نتكلم عن المشيئة لسبب إن إحنا نفصل بين المشيئة كمرتبة من مراتب القدر وبين الإرادة. استأتي مرة على أنها مرتبة من مراتب القدر لنقوم بمعنى المشيئة، وتأتي مرة على معنى الإرادة الشرعية الدينية التكليفية. وعدم الفصل بين المشيئة والإرادة، يعني خلاصة المسألة كده، ودايما هتبقى في ذهنك زي ما أقول لك مثلا يجوز في باب الله في, في, في, في باب العقيدة أو في توحيد الأسماء والصفات، يجوز في حق الله قياس الأولى ولا يجوز قياس الإيه؟ التمثيل والشمول. دي دايما بنقولها كتير، أي محاضرة بتيجي نتطرق لها بنقول لك إيه؟ ويجوز في حق الله قياس الإيه؟ الأولى، ولا يجوز قياس التمثيل والشمول. إحنا برضو في باب القضاء والقدر وباب العبودية تحط في أذانكم هذه المعاني، أن الإرادة تكون كونية وإيه؟ وشرعية، والمشيئة لا تكون إلا كونية. فكلمة المشيئة لا تكون إلا كونية، ليه المشيئة كونية فقط؟ نقول المشيئة كونية فقط لأن الله بها يخلق الأشياء، فهي مرتبة من مراتب الإيه؟ القدر. فما من صغيرة وكبيرة تحدث في الكون يخلقها رب العزة والجلال إلا وقد سبقت في مشيئة الله، وقبل ذلك كتبت فين؟ في اللوح المحفوظ، وقبل ذلك قدرها الله في علمه. يبقى إذن السارق، القاطع، الكافر، المؤمن، جميع الناس أفعالهم مخلوقة بمشيئة من؟ بمشيئة الله. ولذلك يقول لك المشيئة بتتعلق بالقدرة، إنما الإرادة تتعلق بالقدرة والحكمة. واحد بقى يقول لي يعني ايه حكايه المشيئه تتعلق بالقدره؟ تتعلق بمعاني القدره، لان القدره بها ينفذ الله عز وجل ما شاء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فكلمه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ليه؟ لانه القدير موصوف بايه؟ بالقدره. لكن الاراده بنقول لك تتعلق بالقدره والحكمه ليه؟ لان في اراده كونيه، الاراده الكونيه معنى المشيئه. اما اقول لك فعال لما يريد، يبقى اعرف ان الاراده هنا اراده كونيه ولا شرعيه؟ ها؟ كونيه. يعني ايه؟ يعني ما شاء ان يفعل سيفعل، او ما اراد الله ان يفعل فسيفعل، يبقى اعرف ان المقصود هنا بالاراده ايه؟ ها؟ المشيئه. فهي تتعلق بالقدره على طول. لكن لما اقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، دي اراده ايه؟ ها؟ شرعيه. يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اراده الله منا التيسير، اراد لنا التيسير في مساله ان اللي ما يقدرش يصوم خلاص يفطر ويطعم او فعده من ايام اخرى. هذه الاراده قد ينفذها الانسان وقد يعصيها، بس لو نفذها فقد اخذ بالحكمه وحقق مقتضى اسم الله الحكيم. وكل التكليفات الشرعيه مرتبطه بالحكمه، فاحكم الناس من اطاع رب العزه والجلال ونفذ شرعه، على اعتبار ان ما فيش احكم من اوامر الله، فالذي وضع هذه الاوامر والتكليفات هو الحكيم سبحانه وتعالى. فانت في هذه الحاله لما تنفذ شرع ربنا سبحانه وتعالى تبقى موصوف بالحكمه، لان الله عز وجل حكيم في امره. في الامر هنا بقى او في ارادته نسمي اراده شرعيه، اراده تكليفيه. فالاراده فيها جانب يتعلق بالقدره وجانب يتعلق بالايه؟ بالحكمه، اللي هو جانب العبوديه وجانب الربوبيه. لكن المشيئه تتعلق بالربوبيه بس. ولذلك بنقول ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هنا في قضية التوحيد بنقول ينبغي للشخص إذا أدرك ذلك أن يعلق جميع أفعاله على مشيئة ربه في حاضره وفي ماضيه وفي مستقبله. في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل لابد أن يعلق الأمور بمشيئة الله. إحنا ما قلناش يعلقها بإرادة الله، إنما يعلقها بإيه؟ بمشيئة الله، على اعتبار ان الإرادة فيها جانب كوني وجانب شرعي. صحصحوا معايا، معلش في الأول كده، بعد كده الأمور هتبقى بسيطة وسهلة يعني إن شاء الله عز وجل. يعني في الماضي مثلا بنقول قدر الله وما شاء فعل، وهذا مصطلح شرعي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث. ولا يصح أن تقول لو كان كذا لكان كذا، هذا في الماضي. تقول لو كان كذا لكان كذا، في الماضي ما ينفعش إن احنا نقولها. ليه؟ لأن أمور انتهت ووقعت فيها المشيئة، بخلاف المستقبل. المستقبل هيفرق الأمر فيه. إحنا بنتكلم في الماضي، وقدر الله ما شاء فعل. ليه؟ لأن ما عادش فيه تغيير في المقدر، انتهى وتم. طب وهيقول لك يعني المستقبل فيه تغيير؟ نقول لا، فيه اخذ بالاسباب، والمقدر برضه مكتوب انما ما هوش مكشوف، ما حدش يعرف. احنا عرفنا اللي فات لانه وقع خلاص. فطالما وقع ما فيش قدامي غير ان انا استفيد من اخطائي. ان اخطات اذنبت اتوب، ان اخطات في حساب الاسباب اتلاشاها في المستقبل. انما اتكلم على حاجه مضت واقول لو كان كذا لكان كذا، مش هينفع. ولذلك في حديث الإمام مسلم، حديث أبي هريرة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. طب اللي فات خلاص انتهى ووقع بقدرة الله عز وجل، ومراتب القدر تمت وانتهت ووقعت، فإيه اللي هينفعني منها؟ اللي هينفعني منها إقلاع عن ذنب مضى فأندم عليه وأتوب في المستقبل، أو أخطأت في حساباتي أو في الأسباب فتعلم مما سبق، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا أو لم يصبني كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو اللي بتفتح عمل الشيطان بتبقى في الماضي، لو المتعلقة بالماضي، السبب في إنها تفتح عمل الشيطان إنه مش هيغير من الواقع حاجة، خلاص انتهت، فما فيش قدامي غير إنني أستفيد من الماضي من خلال التوبة إذا كنت على ذنب أو وقعت في ذنب أو ما شابه ذلك. نعم. ولذلك هنا هتيجي قضية المحادة اللي حصلت بين آدم وبين موسى عليه السلام. تعرفين إن سيدنا موسى لما التقى بآدم زي ما ورد في حديث الإمام البخاري من حديث أبو هريرة، حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم، في رواية خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. موسى بيقول لآدم أبو البشر، بيقول له إيه؟ خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فهنا آدم عليه السلام قال: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ طب واحد يقول لك إيه؟ طب آدم عليه السلام ده بيحتج بالقدر، بيحتج بالقدر هنا هو، أو قدره علي قبل أن يخلقني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحج. يعني الاحتجاج بالقدر يؤدي أو يجوز للشخص أن يكون على بينة، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حق آدم: أنت كده فهم غلط. ليه بقى؟ لأن آدم عليه السلام انظر إلى حاله، أهو قائم على الذنب أم تاب من الذنب؟ تاب من الذنب. فطالما تاب من الذنب يبقى اللي فات أصبح ماضي، ما يقدرش غير فيه، واقع ما أقدرش أتدخل فيه. أنا لو أعرف أرجع الأيام هعمل أحسن من كده، إنما خلاص ما عادش ينفع. ولذلك إن هو تقالوا القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعاد. عند المصائب إزاي؟ يعني واحد حصلت له مصيبة والمصيبة دي تمت، هو ملوش دخل فيه، ملوش دخل فيها. يعني إزاي؟ مثلا عربية خبطته وهو ماشي، هو بعيد، بس قدر ربنا إن عجلة السيارة يحصل لها مشكلة في الوقت اللي هو مرت به السيارة. طيب هنا هون المصيبة جت الواحد هو في حاله، ملوش علاقة، يعني أنا ملوش ذنب في المسألة، قدر ربنا سبحانه وتعالى وقع. نقول دي اسمها إيه؟ ها؟ مصيبة. فأحتج بالقدر وأقول قدر الله وما شاء فعل. طب بس في حالة آدم، آدم سبب ولا ما هو السبب؟ ها؟ بقول له: بذنبك وأشقيتهم أو خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بسبب ذنب اقترفه آدم. بقول لك يبقى ينفع احتج بالمصيبة، بقول لك لا ما ينفعش. هنا ليه سبب برضه؟ إن اللي حصل إن آدم عليه السلام لو كان قائما على العصيان يجوز لك أن تقول فعلا لا ده بيحتج بالقدر على معصيته، إنما هو تاب من ذلك. أنتوا عارفين زي إيه؟ أحيانا مثلا تلاقي قبل الالتزام أيام العصيان، ودي بتبقى كتيرة جدا. زمان واحد يقول لك: أنا والله أنا فاكر أنت أيام زمان قاعد مع واحد صاحبك هنا في المسجد بتنتظر الدرس ولا حاجة، فتقول له: أنت فاكر ما كنا بنعمل كذا وكذا وكذا؟ يا أخي كانت أيام، ده احنا كنا يعني صعب قوي، اخ بالك ازاي؟ وتقعد تتكلم مع زميلك وتقول له: ايه وكنا بنعمل وكنا بنعمل، وده كله كان فسق وكان فجور. الحمد لله ربنا تاب علينا، قدر الله وما شاء فعل. فكلمه قدر الله وما شاء فعل هنا من ذنب وقع انت الان تائب منه فاصبح قدرا. يبقى القدر اللي مضى لانك استفدت من هذا الأمر من خلال توبتك وأنت قائم على طاعتك، خلاص يا أخي ما هو كل حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ، طب أنا هعمل إيه؟ أنا توب. ولاحظ يا إخوانا حتى المعاصي اللي بتحصل العباد، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بالإيمان. القضية مش في العصيان أو في الطاعة بس، لا، يعني إياك نعبد وحدة مش كفاية، لازم معها إياك إيه؟ نستعين. ولذلك التوحيد عندنا نقول توحيد الشرع والقدر، تعمل بشرع الله وتؤمن بإيه؟ بقدر الله. إن الشخص لو عصى الله طول الحياة فبياخد ذنوب ملاش أول ولا آخر، وسيئات ملاش أول ولا آخر، لكنه لو تاب إلى ربه وعاد واعتصم بالله أن ينجيه الحق سبحانه وتعالى مما هو فيه من العصيان وعزم فعلا على الطاعة وأطاع وتاب ربنا سبحانه وتعالى، القضية كلها أن كل أفعال العصيان اللي فاتت بياخد عليها حسنات. إيه الحكاية دي بقى؟ آه والله أولئك يبدل الله إيه؟ سيئاتهم حسنات. يعني دلوقتي بقى أفعاله كلها، يعني الذين قتلوا الصحابة، من الصحابة يعني في من الصحابة من قتل كثيرا من الصحابة في غزوة بدر أو في أحد أو غير ذلك من الغزوات، وبعد ذلك تاب وحسن إسلامه وقاتل في سبيل الله ومات شهيدا كمان، ها، وكل اللي فات في أيامه بدل الله جميع السيئات إلى حسنات، فالأمور كلها ترجع لمين بقى؟ للاعتصام بالله عز وجل. فلا يختر الشخص بعمله، بل يرجع دائما الافتقار إلى ربه ويطلب من الله تبارك وتعالى دائما، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعني اللهم على إيه؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دي من أنفع ما يمكن بالنسبة للإنسان في قضية الإيمان. يعني مسألة الاعتماد على الطاعة وكثرة العبادة الصحيحة هي أسباب، بس ما تنساش مسألة الاستعانة، لأن ممكن الشخص يطيع الله عز وجل وبعدين يفتن في لحظة كابتلاء، وما فيش فيها ظلم. هتعرفوا ليه ما فيش فيها ظلم؟ لما نخلص الجانب المتعلق بالجانب الخاص بموضوع القدرة وموضوع توحيد الربوبية. يعني احنا في موضوع القضاء والقدر هناخد حوالي 15 محاضرة أو قرابة 20 محاضرة، كلها بتتعلق على إثبات فعل الحق سبحانه وتعالى وطلاقة أفعاله من خلال مراتب القضاء والقدر وأنواع التقدير، وأن كل صغيرة كبيرة في الكون هي بمشيئة الله عز وجل وقدرته. وفي كمان يقدم من المحاضرات بتتعلق بمسألة الحكمة في ابتلاء العباد وجعل العبد مكلفا من خلال مقومات الاختيار اللي داخل كل إنسان فينا، إزاي بتحقق كمال الحكمة وكمال المسؤولية على الإنسان. يعني مش معنى أن كل حاجة يقول لك طيب كل حاجة بيد الله عز وجل، كل حاجة بمشيئة الله عز وجل، طيب إحنا دورنا إيه بقى؟ خلاص إيه بقى؟ إحنا كده نحن مسيرون ولا دخل لنا، فنقع في الجانب الإيه؟ الجبري، في مذهب الجبرية. أو واحد يعكس القضية يقول لك لا، الإنسان يأخذ بالأسباب وسيبك من مسألة القدر والإيمان اللي يود ولا يجيب، إحنا عايزين قضية إيه؟ إيمان، قضية أسباب وفعل وعمل وتقدم وتكنولوجيا وأشياء من هذا القبيل. فالشخص يؤدي إلى أن يقع في مذهب القدرية. إحنا نقول لا، مذهب السلف مذهب وسطية. فإحنا بنتكلم الوقت في محاضرات نبين فيها مراتب القدر، أنواع التقدير، ما يتعلق بحكمة الله عز وجل في هذه المعاني في تدبيرات الكونية والشرعية، حتى نجمع بين الأمرين ونخرج من هذه الدورة بإذن الله تعالى وقد استوعبنا القضية استيعابا كاملا يتوافق مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، وأيضا مع فهم السلف الصالح. يعني الكلام اللي احنا بندرسه به انت هتشعر إن شاء الله عز وجل بعد المحاضرات ان انت على منهج السلف، على طريقتهم تتكلم كأن انت واحد منهم. فنتمنى إن شاء الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا إلى بيان هذه القضية، وأتمنى من إخواننا ألا يعني يشعروا بصعوبة القضية، فبعضهم جاي من الشغل تعبان ولا حاجة فبينعس ولا كده، لا أنا عايز تصحصح معايا الله يبارك فيك. بنقول دلوقتي الاحتجاج بالقدر على المعصية إذا كان الشخص قائم على المعصية فلا يجوز، وهذا باطل بإجماع أن يحتج بقدره أو بالقدر على معصية هو قائم فيه. يقول لا، يعني واحد بيعصي الله عز وجل يقول لك لا أنا والله دي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، يبقى بيزني يقول لك مشيئة ربنا، بيعمل منكر يقول لك دي مشيئة ربنا، بيسرق يقول لك دي مشيئة ربنا، هذا باطل بإجماع، وهذا مذهب الجبرية. ولذلك هذا المذهب عبر الله عز وجل عنه في قوله: سيقول الذين أشركوا، خلي بالك، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالكذب فقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. بيقول لك احنا بنشرك بالله او بنقع في الظلم او بنقع في الحرام او بناكل اموال الناس بالباطل، والله دي مشيئة ربنا، لو ربنا شاء كان منعنا، فكونوا تركنا على هذا الوضع يبقى معنى ذلك ان الله عز وجل رضي ذلك لنا. زي حد يقول لك لو كان حرام كان ربنا يخسف بالارض او يخسف بنا الارض، ده مش كلام. ليه؟ لان مشيئة ربنا اقتضت وجود العالم، وجود الناس كله سواء كانوا مؤمنين او كانوا ايه كافرين. الكافر موجود بمشيئة الله والمؤمن موجود بمشيئة الله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك إيه خلقه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيه كفورا. فهتقول لي إن الوقت كون إنني قاعد على العصيان وما بيحصلليش حاجة وصحتي كويسة وفلوس كتير إن كده معنى ذلك إن ربنا رضي لك هذه الحياة، هذا الكلام غير صحيح. وهنا ربنا عاب على المشركين أنهم جعلوا المشيئة بمعنى الشرع. لو شاء الله ما أشركنا، كأن الله أراد منهم الشرك شرعا، وهذا غير صحيح. فجعلوا الإرادة الشرعية بمعنى الإرادة الكونية. هنقول لهم لا، الله عز وجل شاء جميع أفعال العباد، ما فيش ولا فعل من أفعال العباد إلا وقد شاءه، لكن أراد منا الطاعة ولم يرد المعصية. ولذلك أبسط مثل حيوضح المسألة دي، السارق الذي جاء إلى عمر الخطاب وقال له لماذا سرقت؟ قال له سرقت بإيه؟ بقدر أو بمشيئة الله. قال له وأنا أقطع يدك إيه؟ بقدر الله، لأن مشيئة ربنا سري عليه وعليك، حتسرق بمشيئة الله، ستطيع الله بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكلمة وما تشاءون يعني الخير والشر، ما أن مشيئتي محصورة إما بخير وإما بشر، موافقة للشرع أو مخالفة للشرع. فسواء أطعت أو عصيت كله بإيه؟ بمشيئة الله، فلا يجوز لك أصلا احتج بالمشيئة. طب لك طب إذا كان ليه المشيئة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل المشيئة غالبة على كل العباد؟ لأن هو اللي بيخلقه. لو كان في خالق تاني، هنقول لك مثلا إن في واحد بيخلق الخير وواحد بيخلق الشر زي ما هو مذهب المجوس أو مذهب المشركين، لكن مذهب السلف لا، مذهب السلف إن الخالق واحد، فهو الذي خلق العباد جميعا. والله خلقكم وما تعملون، سواء كان عملك طاعة أو معصية، بس الشخص هو اللي بيتحمل الطاعة بسبب أفعاله، يتحمل جزاء الطاعة أو يتحمل جزاء المعصية. فأنت هتقول لي سرقت بقدر الله، يقول لك وأنا أقطع يدك بقدر الله، ما فيش فيها كلام. وبعدين يا أخي أنت دلوقتي عايز تسرق الناس وترتكب الحرام وتقول بقدر الله؟ يعني دلوقتي لما واحد يدخل على محل يقول له اوعى تتكلم، هاخد كل اللي في المحل، الفلوس اللي في الدرج، كل جهدك وتعبك وشقاك، اوعى تعترض. ليه يا اخي ما اعترضتش؟ لك والله ده بقدر الله عز وجل. خد بالك ازاي؟ طيب وانا لو خلعت لك عينك وقطعت لك ايدك برضه ما تتكلمش. ليه؟ ده بقدر الله. يعني واحد يدخل بيتي ويسرق البيت وياخد اللي فيه ويقول لي والله ده بقدر الله عز وجل. وطبعا في نكات غريبة جدا وحكايات ضربت أو ضرب بها المثل بسبب هذا، وهو ده اللي حصل بالضبط. ولذلك إن شاء الله عز وجل يعني ابن الجوزي بيقول إيه، ومن جملة ما لبس عليهم إبليس أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، أو لو لم يرضى شركنا لحال بيننا وبينه. يعني كنا نحن على الشرك ده وربنا تركنا على هذا الوضع لم ينتقم منا، يبقى معنى ذلك رضي لنا أن نشرك به. لا، فتعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر. كلمة الأمر هنا اللي هي الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية. ثم قال ومشيئة الله تعم الكائنات بلا استثناء. وقد احتج برضو سارق على عمر الخطاب قال بقدر الله أشركت بقدر الله، هو بيقول أنت ليه سرقت؟ عمر الخطاب هل بيسأل عن مشيئة الله وقدر الله، ولا بيسأل عن العلة الشرعية في أنه سرق؟ العلة الشرعية، أنت سرقت ليه؟ كنت جعان، ما لقيتش أكل، الرجل ظلمك، حد حبسك وما أكلكش فسرق، منع عنك الطعام زي ما رفع الحد في عام المجاعة. يعني قول لي سبب شرعي يمنع القطع، قطع اليد، فما جابش سبب شرعي، احتج بالمشيئة العامة اللي خلق بها عمر وخلق بها السرق. فقال له سرقت بمشيئة الله بقدر الله، قال له أنا أقطع يدك بإيه؟ بقدر الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس على الأمور التكليفية الشرعية، على التزام بالشرائع والأحكام، على قضية تمييز الحلال والحرام. أما على القدر فربنا لا يحاسب الناس على فعله بهم، وإنما يحاسب الناس على أفعالهم تجاه فعله. المعلومة دي جميلة جدا، ياريت تكتبوها. ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب الله الناس على فعله بهم ومشيئته فيهم. لا يحاسب الناس على ايه؟ على فعله بهم وعلى مشيئته فيهم، وإنما يحاسبهم على أفعالهم تجاه فعله ومشيئته. يعني نوضح المسألة دي، يعني مشيئة ربنا سبحانه وتعالى اقتضت أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فجعل بعض الناس ذكور وبعض الناس إناث، فما بيحاسبش، لا يحاسب مثلا واحد يقول له أنت ليه ذكر ودي ليه أنثى؟ ما فيش عمر ما يوم الأيام مثلا ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب واحد يقول له أنت ليه أصلا كنت ذكر أو ليه أنت أنثى؟ يعني لو الناس اللي بيفهموا المسألة دي، الحكاية المساواة بين الرجل والمرأة دي أمر أصلا متعلق بمشيئة الله، ما هيحاسبنيش عليه، هو هيحاسب الذكر ماذا فعل، الرجل ماذا فعل تجاه رجوليته، هو أقام شرع الله عز وجل عندما ولاه الأسرة وجعله مسؤولا مخولا مفوضا في بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة راعية في بيت زوجها، فقد تكون المرأة أتقى من زوجها إن كانت موافقة لشرع ربها. ربنا سبحانه وتعالى اختارها أنثى وشاء أن تكون أنثى، فأصبحت هذه المرأة بطاعتها لربها ممكن تكون أفضل من زوجها، فيحاسبها على الطاعة والعصيان، على فعلها تجاه فعله سبحانه وتعالى بها، فعله بها أنه جعل أنثى جميلة أو قبيحة، عالمة أو جاهلة، أخبرك إزاي؟ إنما يحاسبها، لا يحاسبها على ذلك، وإنما يحاسبها على إيه؟ ها؟ على طاعتها لربها، ماذا فعلت في جمالها، ماذا فعلت في زوجها، ماذا فعلت في أبنائها، وهكذا. فالله لا يحاسبنا على فعله بنا، ولكن يحاسبنا على إيه؟ على فعلنا تجاه فعله سبحانه وتعالى. طيب، واحد جيد الشيخ سامي تيمية يسأل سؤال، على فكرة السؤال ده اسمه التائية للشيخ سامي تيمية، هو جاله الظهرية تقريبا فأذن الظهر، يهودي واحد حاقد وجاي يحتج بالقدر على أو بمشيئة الله عز وجل على مسألة المعصية يعني. فقال أبيات من الشعر هي صعبة شوية، بس طبعا أبيات الشعر دي هتعرف في النهاية، هي دي هتبقى الاختبار بتاعكم إن شاء الله عز وجل، اللي هي تائية ابن القيم، تائية ابن تيمية. السؤال والإجابة أنا هطلب منكم في النهاية شرحها، بس هي مشروحة في مجلد، بس انتوا لما تستوعبوا القضية استيعاب كويس هتشرحوها في 40 أو 50 صفحة بأسلوبك أنت، يعني ما تروحش تجيب من الكتاب، لا أنت هتلاقي أنت أصلا بتكتب بتلقائية فيها يعني. فالسائل جه يسأله، الظهرية بيقول له إيه؟ جايب له هو يهودي ذمي من أهل الذمة، قال له تقريبا في صلاة الظهر، فبيقول إيه؟ أيا علماء الدين، جايب له ورقة فيها سؤال، أيا علماء الدين ذمي دينكم، يعني أنا ذمي تابع دينكم، يعني يهودي بدفع الجزية، تحير دلوه بأوضح حجتي، يعني جاوبوا عليه بأوضح حجة. قل إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي. وربنا قضى، هو طبعا يقصد هنا المشيئة، قضاء هنا مرتبة الثالثة. إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني، اللي هي الإرادة الشرعية، فما وجه حيلتي. هو عايز يجعل الرضا مشيئة، هو دلوقتي قضى علي بالكفر ولم يرضى مني هذا الكفر اللي هو قضاه، ففسر عدم رضا الحق سبحانه وتعالى بالكفر بيدي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، فاحتج بالمشيئة على معصية هو قائم عليه، وهذا لا يجوز. طيب، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي. اللي دعاني وسد الباب عني، أخبرك إزاي؟ يعني يقول إيه؟ هو ركب فيها الشهوة، أخبرك إزاي؟ فالشهوة دي هي التي ساقتني، فهو الذي خلقني بشهوتي وجرني إلى العصيان، يريد أن ينسب ذلك رب العزة والجلال. وسد الباب عني، يعني قال لي ما تدخلش، حرام أنك تبص الوحدة، حرام أنك تعمل كذا وكذا. فأنا محتار، هو عايز يعارض الشرع بالقدر، أو يؤمن بجانب القدرة ويغلب وينكر جانب الحكمة اللي اتكلمنا عليه، اللي في عندنا شرائع وأحكام عايز يبطل الشرائع والأحكام. يقول إزاي يقول يركب فيها شهوة ويجعل الزنا بقضاء وقدر وكل حاجة واقعة بالقضاء والقدر، وبالرغم كده يحاسبني يقول لي لا ما تعملش كده، وبالك إزاي؟ دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي. قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضاء فما أنا راض بالذي فيه شقوتي. يعني قضى بضلالي يقصد إيه؟ خلي بالكم من المصطلحات بتاعته دي. والقضى بضلالي أنا بشرح لكم بس السؤال، الإجابة ابن تيمية أجاب عليه في 200 من الأبيات، 200 بيت شعر بيجاوب عنه شخص ابن تيمية في القصيدة دي. خلي بالكم، قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضاء فما أنا راض بالذي فيه شقوتي. هو طبعا هنا برضو ما فرقش من القضاء الكوني والقضاء الشرع، يعني ربنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيه؟ إياه وبالوالدين إحسانا، ده اسمه قضاء شرعي ولا كوني؟ يعني يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في ناس بتعبد في ناس ما بتعبدش، وبالوالدين إحسانا، أغلب الناس لا تحسن إلى الوالدين فتخالف قضاء الله، تخالف قضاء الله الشرع. بس القضاء الكوني شامل لكل صغيرة وكبيرة في الحياة، مش كده برضه؟ القضاء الكوني علم وكتابة ومشيئة، وبه يخلق الحق سبحانه وتعالى ما يشاء، فعايز يخلط بين الأمرين. على فكرة مذهب الأشعرية كله ومذهب المخالفين إنه خلط بين الجانبين ولم يفرق بين جانب كوني وشرعي، لكن إحنا نقول لا، إن خالفت الجانب الشرعي يحاسبك، وإنت في إمكانك موافقة الجانب الشرعي، وما تحتجش بالجانب الكوني إن إحنا محدش يعرف اللي فيه. حد عارف ايه اللي في اللوح المحفوظ؟ ما حدش عارف، فهتحتج بيه ليه؟ هتقول كتبني انني على ضلال، ما احتمال يكون كتبك على ايه؟ على طاعة. دعاك الى المعصية؟ ابدا، ما دعاك الى المعصية. ان الله لا يأمر بالفحشاء، ابدا، وما امر بالفحشاء. فهتقول طب افرض مكتوب عليا في اللوح المحفوظ انني افعل الفحشاء، طب وليه ما تفرضش ان مكتوب عليك في اللوح المحفوظ انك ستتزوج بدل الفحشاء وتبقى طاعة وفي بر أحدكم صدقة؟ يبقى أنت بتضحك على نفسك وبتضحك علينا. أنتوا فاهمين يا إخواننا الكلام بتاعه؟ هو عايز يلبس على الناس، هو اللي قضى بضلال ثم قال أرضى بالقضاء فهل أنا راض بالذي فيه شقوته، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي. خلي بالك، فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي. يعني إذا أقولك إيه؟ أنا إزاي حرضى بما لا يرضاه سيدي؟ دي بعايز يعارض فيها بين المشيئة وبين الإرادة. يعني إيه؟ يعني واحد يفعل عصيان يقولك والله ربنا تركني على ذلك فهو راض بذلك، بدليل أنه هو شاء أن يكون الإنسان كافر زي ما شاء للسارق أن يسرق. أخي بالك إزاي؟ نقول لا، ما هو ربنا برضو شاء للحاكم أن يقطع. طيب، المهم في حياة المشيئة بقول إذا شاء ربي الكفر، إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة؟ شايفين السؤال؟ قول إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع عاصم في اتباع المشيئة، يعني أنا لو اتبعت المشيئة في إن أكون كافر يبقى أنا كده عاصي؟ نقول له أيوة عاصي. نتابع إن شاء الله. إزاي أنا تابع المشيئة؟ مين قال لك إن مشيئة ربنا سبحانه وتعالى فيك إنك تكون عاصي؟ ما احتمال المشيئة اللي في اللوح المحفوظ إنك تكون إيه؟ مطيع. ما حدش عارف الأعمال بالخواتيم، هتكتب من تكتب من أهل الإيمان ولا من الطاعة؟ وبعدين أنت سواء أطعت، نقول نعم عاصي، أو سواء عصيت، في اتباع المشيئة، فالكل المشيئة لا تكون إلا إيه؟ بمشيئة الله. فلما جئت إلى جانب العصيان واحتجت فلا يترتب عليها عصيان أو عدم عصيان، يعني دي مش حجة. لا واحد جاي ياخد مالي ويقول لي ما أنا عامل زي إيه بالظبط؟ ليه؟ أنا أضرب لك أمثلة كثيرة حتى تتضح بإذن الله تعالى. طب أنا لما دافع عن نفسي دلوقتي أما نقول مثلا في عملية الذبح وأسترد حقي وأمد دون مالي وعرضي، أفعال الذبح واحدة، أفعال النكاح واحدة، يبقى انت بتحتج بالمشيئة. افعال الذبح سكين والشباب تذبح، حركات وسكنات انت بتقوم بها في حال الذبح، خالقها هو الله. طيب نية الشخص اذا وافق فيها شرع الله عز وجل في ان يذبح متوجها بقلبه توحيدا لربه تبقى طاعة. إذا كان نية السيد البدوي يبقى إيه؟ شرك. الأفعال واحدة في الحالتين والخالق واحد ومشيئة الله واحدة في الحالتين، لكن هذا سمي موحدا وهذا سمي إيه؟ مشركا، وهذا يتحمل الوزر وهذا يتحمل الأجر. فالفعل واحد في الحالتين مشيئة ربنا. بقول فهل أنا عاصم في اتباع المشيئة؟ يعني لو ذبحت لغير الله أبقى عاصي؟ أيوة تبقى عاصي، لأنك خالفت إرادة الله إيه؟ الشرعية. أما الكونية فمش ليس في مقدورك أصلا أن تخالفها. أنت عشان تذبح لازم تجيب سكين خلقها الله، وأنت نفسك خلقها الله، والذبيحة خلقها الله. فسواء في الطاعة أو في المعصية الخالق مين؟ الله عز وجل. فأنت جاي تحتج بالمشيئة على معصيتك ليه؟ ولذلك إحنا نقول القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، لا تقع منك المعيبة وتقول هذا قدر الله عز وجل. طيب قل إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فلن عاصف في اتباع المشيئة، وهل اختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. أن أخالف حكمه، الحكم خلي بالك كل اللي أورده الحكم هتلاقوا فيه كوني وشرعي، القضاء فيه كوني وشرعي، لكن المشيئة ما تجيش إلا بالمعنى الكوني. وانا هنتكلم عن انواع التدبير وهنستفصل كل الايات اللي وردت في التدبير، سواء كان في الحكم او الاراده او المشيئه او الهدايه او الكتابه، ايه الكون منه وايه الشرعي وايه النصوص الكونيه وايه النصوص الشرعيه، لغايه ما نستوعبها استيعاب دقيق جدا جدا، بحيث اللي يجيب الايه بعد كده يقول استنى، لا الحكم هنا حكم شرعي. فهو بيقول اهو وهل اختيار ان اخالف حكمه؟ لك اختيار ان تخالف حكمه الشرعي. ومن لم يحكم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. طب ربنا له أحكام وتشريعات أنت بتخالفها، فمخالفتك للحكم واردة بتحاسب عليها، إنما الحكم الكوني لا. الحكم الكوني ليه له واضح هنتكلم عنه زي المشيئة بالظبط. فيبقى دلوقتي كلامك في تدليس. جاب السؤال حوالي 11 بيت من الشعر وجيه سلموا لابن تيمية ارتجلوا قالوا على شيخ سامي تيمية، الكلام ده في صلاة الظهر. ابن تيمية قال له هاتوا لي ورقة وقلم كراسة، فجابوا له ورقة وقلم، وطلبة العلم قاعدين في المسجد من أذان الظهر لغاية أذان العصر، بعد ما صلى الظهر يعني لغاية أذان العصر، كراسة فيها 200 بيت من الشعر، اداهم لطلبة العلم بقى يقروا. أدي احنا عشان نشرح التقية ديت عايزين فيها دورتين في ولا ثلاثة في من القضية. بس ان شاء الله عز وجل احنا بنحاول في المحاضرات اللي احنا بنشرحها ان احنا نصل الى فهم هذه التقيه وغيرها. يعني انا بحاول اختار الموضوعات اللي لو استوعبناها استيعاب جيد انت بعد كده خلاص تشرح تقيه وغير التقيه كمان، وانت مطمئن وعارف انت بتقول ايه وواثق من انت بتتكلم فيه. لذلك احنا لم يعني اختار مثلا ان احنا نشرح تقيه ابن القيم او ابن تيميه على اساس ان تقيه ابن تيميه في أسس أحيانا لا يتعرض لها في التأييد، فالأشياء دي لازم تكون واضحة في ذهن طالب العلم. فهو لما يستجمع هذه المعلومات يقدر أنه يستوعب أي كتاب لما يتكلم في باب القضاء والقدر، وخصوصا كتاب زي شفاء العليل، لأن برضو في كلام يحتاج إلى بسط وإلى شرح. ابن تيمية طبعا بدأ قصيدة اسمها إيه؟ سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بر البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية. وبدأ بقى يرد عليه على نفس القافية 200 بيت من الشعر كتبه من الدور العصر، ورد عليه ردود مفحمة. لكن خلاصة الردود بقول له، خلاصة الردود أنت بتحتج بالمشيئة على معصيتك. قول له اشمعنى لما تعوز تعمل حرام وتعمل منكر وتفعل الفحشاء تحتج وتقول دي مشيئة ربنا؟ ولو واحد عمل كده بك وأراد أن يأخذ مالك أو يعتدي عليك بتصرخ وتروح تشتكي للحاكم، ليه ما بتسكتش وتقول ده قضاء ربنا برضه؟ اشمعنى مشيئة ربنا بتيجي في صالحك وتحتج بها لصالحك ولا تحتج بها لإيه؟ لصالح غيرك. يبقى الحكاية حكاية هوى، إن اللي يقول لك ده قضاء وقدر وربنا سبحانه وتعالى أراد منا هذا العصيان، نقول له لا، أنت عايز العصيان لهواك لمشيئتك أنت ليس لمشيئة الحق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل شاء منا الطاعة زي ما شاء منا العصيان. المشيئة عامة، كلمة شاء دي مش معناها أنه أمرك أمرا تكليفيا، لا، خلقك صالحا للطاعة وخلقك صالحا للإيه؟ للمعصية، والاختيار في إيدك، أعطاك الاختيار. نعم عندك اختيار واستطاعة ومسؤولية، كل نفس بما كسبت إيه؟ رهينة. مش ممكن هيحاسبك إلا بأعلى درجات المسؤولية وهي الاعتراف بالذنب. يعني ما فيش واحد هيدخل جهنم إلا ما يقر على نفسه بأنه أخطأ في حق ربه وفي حق نفسه أيضا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يبقى الاحتجاج بمشيئة الله تبارك وتعالى على المعصية والاحتجاج بالقدر على المعصية في حال الذنب اللي هو قائم عليه لا يجوز، وهو مذهب الجبري. في حال الذنب اللي تاب منه أصبح الماضي يعتبر إيه؟ ها؟ خلاص قدر عده. فأنا ما أقولش غير قدر الله وما شاء فعل، وأسأل الله أن يغفر لي ذنبي إن كان ذنبا، وأسأل الله أن يزدني طاعة إن كانت طاعة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبدل السيئات إلى إيه؟ حسنات. ولجميع الحاضرين والمستمعين اللهم آمين. هذا هو القصد. ولذلك حج آدم موسى، احنا نقول الكلام ده لو كان آدم قائم على المعصية يبقى فعلا ما ينفعش، لكن آدم تاب منها وتاب الله عليه خلاص وغفر له، يبقى ازاي تلومه على ذنب قدره الله عليه قبل أن يخلق فغلبه في الحجة وحج آدم موسى. طيب ده فيما مضى، احنا بنقول قدر الله ما شاء فعل. طب وفي الحاضر بتعلقها بالمشيئة؟ نعم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وخلي بالك لابد أن ترد الأمر إلى الله عز وجل في حال النعمة، وإلا ربنا سبحانه وتعالى يقدر أن يقع الحسد وأن تقع العين برضو عشان ترجع له. يعني إذا ما قلتش ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولم ترجع إلى ربك في رد النعمة إلى صاحبها، وأن كل شيء بقضاء وقدر، وأن الله أنعم عليك بهذه النعمة لتشكره ولترجع إليه، هتلاقي على طول عين تصيب الشخص كسبب من الأسباب، على أساس إن خلاصة الحدث أن يرجع الأمر لله تبارك وتعالى. فاكرين لما قلت لكم في موضوع الكمال والجمال في قضية أصول العقيدة، فاكرين الكلام ده؟ لما قلت لكم لو واحد كده يكون جاي بيشتغل في السعودية وجايب عربية جديدة وعزير وجاي بقى بيته ومبسوط، اشتغل كله بجهده وبعرقه كله تمام، بس أول ما وصل على طول لقى عين كده، شوف ابن فلان اللي ما كانش لاقي ياكل وقت معاه عربيات ما عرفش ايه وكده، يعني تلاقي الإزاز طق على طول. ايه اللي حصل بالظبط؟ هو هنا في الحلقه ديت ابتلي، ينبغي ان يشكر الله عز وجل، قدر الله ما شاء فعل والحمد لله على نعمته، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ويرزق الآخرين. ونفس الكلام بالنسبة استعيذ بقى بالأحاديث الواردة فيما يتعلق بذلك. طيب نسبة النعمة إلى صاحبها إلى من أنعم بها برضو الكلام ده هو لابد أن تتذكر فيه مشيئة الله عز وجل أن الأمور فيما مضى صحيح وقعت بقدر الله خلاص ومشيئة الله عز وجل وأصبحت واقع، لكن لأن الشخص له دخل في الأخذ بالأسباب بيتناسى خالق الأسباب. يعني لاحظوا النقطة دي، فدي بيحصل فيها يعني أشياء كثيرة جدا بسبب أن الشخص أثناء أخذه بالأسباب يذكر نفسه ولا يذكر ربه في الغالب، يعني أخذه بالأسباب والجهد والتعب ويشوف نتيجة العمل، وخصوصا لما ربنا بيوفق النتائج على أسبابها يتناسى الخالق سبحانه وتعالى. فهو لو رد الأمر إلى الله في كل حركة أو سكنة يفعلها حال فعله هتلاقي أن الأمور اختلفت تماما، فربنا يوفقه ويحمد الله عز وجل ويكون العمل على أتم ما يمكن. جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشيء وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم إيه شيء. كلمة ما شاء الله ديت سواء العمل اللي حيقع من الإنسان خير أو شر، ثم شئت المشيئة مشيئة العبد. طب واحد يقول لك إيه ربنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة ربنا حاكمة على الطرفين. على الطرفين يعني إيه؟ يعني فعل الخير وفعل الشر حاكم على الطرفين، لأنه يخلقها، يخلق أفعالنا. فإحنا ذكرنا المشيئة على اعتبار أنها كونية بس، على إنها مرتب من مراتب القدر، على إن أفعالك أنت عشان تتخلق لازم تمر المراتب الإيه؟ سواء كانت في الخير أو كانت في الشر، فأنت لازم تؤمن بسالك. ثم تشاء أنت بقى مشيئتك أنت هي اللي بتحدد معنى الخير ومعنى الشر. ولذلك لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى على هذا الاعتبار، والشر ليس إليك. وربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أما من ناحية أنه هو يخلق الخير والشر، نعم هو يخلق الخير والشر، بس اللي أنت شايفه شر ما يبانش أنه هو شر إلا بعد اكتساب العبد للفعل. ليه؟ لأن أحيانا المرض اللي احنا شايفينه شر وربنا خلقه يعود على الشخص بالخير. فاللي انت يعني دلوقتي بالنسبة للخير، والشر ليس إليك، على إن جميع أفعال العباد وجميع ما يحدث للعباد قبل اختيار العباد وقبل كسب العباد كله ده خير. هتقول لي برضو الحكاية دي محاضرة النهاردة صعبة وأنا مش فاهم حاجة خالص. الكلام ده صحيح ولا أنتوا فاهمين؟ معلش، الوقت يا أخوانا ما قدره الله عز وجل من أفعال العباد ومن أرزاق العباد ومما سيحدث للعباد قد يكون الخير والشر فيه على حسب ما يرى الإنسان. يعني أنت دلوقتي شايف أن الواحد لو رجله كسرت ولابد شر، والناس تعرفت على أن أصابوا أذى زي المرض أو ما شبه ذلك، وإحنا الناس الله تبارك وتعالى العافية. لكن أحيانا بتبقى هذه الأمور سبب في خير كثير يعود على الشخص هو لا يعرفه. فالمعاني الكونية اللي فيها فعل ربنا سبحانه وتعالى بنا، فعل الله بنا لا يظهر أثره إلا باتباع الشرع في هذا الفعل. إحنا عملنا إيه في الفعل ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بيه؟ ابتلاني بالمرض، ابتلاني بالصحة، ابتلاني بالجمال، ابتلاني بالقبح. هذه الابتلاءات كلها فعل الله تبارك وتعالى، ما أقدرش أقول عليها خير أو شر إلا بعد إيه؟ بعد طاعة الإنسان أو عصيانه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما فعل فعلا في إنسان إلا وهو خير يعود على الإنسان، لكن لو رضي هذا الشخص بقضاء الله وقدره وأخذ بالأسباب وعمل بشرعه ظهر أثر ذلك وبات. لكن واحد جعل الله ربنا سبحانه وتعالى فقيرا، ربنا جعله فقير وتولد لقى نفسه من فقير، لك شوف يا أخي الهم اللي أنا فيه، أنا في هم من يوم ما تولد. أنت ليه بتقول هو هم؟ لأن أنت شايف أن من متع الدنيا مش عندك. فهل متع الدنيا هي الخير؟ وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لك. فمسألة الخير والشر هتتقاس على حسب الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية. فلو نظرت إليها بالإرادة الكونية اللي أنت شايفه شر يطلع إيه؟ خير. لكن لو نظرت لها بالإرادة الشرعية ما فيش غير خير وشر بس. الإرادة الشرعية خالفتها يبقى هو ده الشر. طب والشر ده بيطلع بسبب كسب العباد ولا بسبب فعل الله؟ بسبب كسب العباد. فأصل الشر في الوجود عصيان الحق سبحانه وتعالى في إرادته الشرعية. حتى إبليس، ولذلك حكي لنا قصة دلوقتي هنتكلم عنها بعد قليل. برضو مسألة لعن الأيام، وإن بعض الناس يقول لك مثلا يا خيبة الدهر، قال الله عز وجل الحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. بمعنى أن تقليب الأحداث وتقليب الأيام والليالي في الظهر مرد إلى إيه؟ إلى مشيئة الله عز وجل. خلي بالك مرد إلى إيه؟ ها؟ إلى مشيئة الله. فلما كان مرد الأمور إلى مشيئة الله عز وجل يبقى كل اللي بيحصل حدث بمشيئة الله وخلقه وتقديره بمراتب القدر. يبقى ما تلومش ربنا سبحانه وتعالى على فعله، لأن الظهر ده هو فعل الله تبارك وتعالى، مفعولات الحق سبحانه وتعالى. فأنت بتلوم فيها إيه دلوقتي؟ لوم أنت فعلك لو خالفت فيه الشرع والعصيان، لو عصيت الله عز وجل يبقى أنت تلوم نفسك فيها. لأن هنا الظهر ملوش فعل مستقل، لا ده الظهر ده من ضمن مخلوقات الله عز وجل التي وقعت بتقديره ومشيئته. فإن شاء جعل الأيام صعبة علينا نعيشها بمشقة فنسأله التيسير وأن ييسر لنا الأمور، وإن شاء رزقنا رزقا واسعا وأصبحت الأمور ميسرة، فهذا برضو يعود إلى مشيئته سبحانه وتعالى فنشكر الله عز وجل على ذلك. يبقى المسألة نهوت ينبغي أن ترتبط بطاعة الله في شرعه بالإرادة الشرعية وليس بالإرادة الكونية، فنؤمن بإرادة الله الكونية ونعمل بإرادة الله الشرعية. طيب رد الأمر إلى المشيئة في المستقبل، معلش احنا هندخل في الجد دهوت، يعني الكلام ده كله يعتبر مقدمات، الحاجات اللي جايه بقى محتاجه تركيز بعد شويه صغيرين، هي مش صعبه ولا حاجه ان شاء الله عز وجل. في المستقبل اللي فيها اللو بقى، اللو المستقبلي، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله واذكر ربك اذا نسيت. سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. هتقول لك إيه؟ إزاي يعني الليلة يطوف على مئة امرأة؟ على فكرة فهم الحديث ده في ناس كتير بسبب سوء فهم من الحديث بيشكك في صحيح البخاري، يقول لك إزاي يعني فيه راجل يطوف على مئة امرأة في ليلة؟ ده لو بدأت الليلة وقعدنا يعني مئة امرأة لغاية الفجر ما يلحقش حتى ولا 20 ولا 30. أخي بالك إزاي الكلام ده؟ هنا مبتدأ الأمر في ليلة، يعني من بداية هذه الليلة أو من بداية الليلة، لكن تقعد بقى زي ما تقعد خمس ليالي عشر ليالي دي مش فيها حصر الإيه لمدة بزمن. لأطوفن الليلة أهو بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي. فأطاف بهن، خلي بالك هو بقول تلد كل امرأة غلاما، هل حتلد في نفس الليلة ولا على حسب مدار الأسباب والوقت؟ ها؟ يعني حيطبها الليلة بمئة امرأة وكلهم يولدوا برضو الليلة، هل هذا يتصور؟ لا، سيطوف بمئة امرأة ابتداء من الليلة اللي عزم فيها سليمان إلى أن تلد كل امرأة إيه؟ غلاما يقاتل في سبيل الله. لم يقل إن شاء الله. ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان، يعني إنسان مشوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته. وفي رواية أخرى فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. وأيم الذي نفس محمد بيده، كلمة وأيم الله يعني ويمين الله، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. وبرضو اتكررت المسألة مع أعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم دخل يزوره أو يعوده، وده حديث ابن عباس هو صحيح، حديث رواه البخاري. الرسول كان لما يدخل يزور واحد يقول لا بأس طهور إيه إن شاء الله دعاء. فالأعرابي يقول له إيه، قلت طهور؟ أنت بتقول هو طهور؟ كلا، بل هي حما تفور أو هي حما تثور على شيخ كبير تزيره القبور. يعني حما جاي على شيخ كبير حتوديه القبر. يعني الرسول بيدعي لك ولك طهور لا بأس إن شاء الله عز وجل، تقوم تقول لا طهور فين بقى، ده هي حما مانيش قادر عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فنعم إذا طبعا ما انت عايز كده هو القصد أنه رد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. طب قال فنعم إذن، نعم إذن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علم إيه اللي هيحصل له، ولأن هو اللي حصل أن الرجل مات تاني يوم على طول. يعني اللي حصل لما أن الرجل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء بتكفير الذنوب بسبب أن هذه الحمى اللي بتفور أو هذا المرض اللي أصاب الشخص، صحيح هو شايفه شر الرجل اللي هو الأعرابي، لكن الرسول شايفه خير، ان ده ايه سبب في تكفير الذنوب. يا اخواني هي القضيه مش في الحياه ان احنا نتلذذ ونعيش، الحياه ان نخرج منها الى جنه الله عز وجل. الشخص لما يوصل لكده يبقى فيه الحياه صح، يعني سواء كان مرض او كان شهاده. هو دلوقتي معلش انا هقول لكم على معلومه جميله هتخرجنا من الموضوع ده شويه. واحد بيسالني من كم يوم واحنا قاعدين مع بعض بنتكلم في مسألة الشباب والمشكلة اللي بتحصل في العالم العربي أو العالم الإسلامي، إن عدد الشباب كتير جدا جدا وعدد الناس كتير جدا جدا، وفي مشكلة حتى بالرغم اللي موجود في مسألة لقمة العيش والخبز وكلام من ده والأشياء من دي. فأنا بقول له يا أخي في خلل في التركيبة نفسها. ليه؟ لأن في أوامر شرعية عطلت على المستوى العام. يعني ايه عطلت على المستوى العام؟ هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، شوف مشيئة ربنا سبحانه وتعالى كيف تتناسب المشيئة كمشيئة كونية وسنن عامة وضع الله عز وجل في الكون، بحيث أن من عصى الله عز وجل في إرادته الشرعية تترتب عليها مسائل أكبر لا يتوقعها إنسان. عمر ما كانت الحياة علشان الناس تعيش فيها وتاكل وتشرب أبدا. ربنا لما استخلفنا في أرضه استخلفنا على نظام وسنن. على سبيل المثال احنا عندنا الناس هنا في مصر حوالي 72-73 مليون، والعدد بيزيد. فالعدد بيزيد وما فيش تصريف، التصريف بيجي منين؟ بيجي في شرع الله تبارك وتعالى من خلال شريعة معطلة، ان كل الناس صاروا في هذا العالم على ما يسمى بمسألة ان كل دولة تدافع عن ارضها بس، لكن احنا ندافع عن ارضنا، كل واحد عايش في حاله وخلاص. الحياه مش كده، الحياه ان في رساله بتدافع من اجلها. هم في الغرب ما عندهمش رساله، احنا عندنا رساله. الرساله بتاعتنا ايه؟ ان احنا عايشين في دار ابتلاء، سننقلب الى دار جزاء، ولا بد ان يعلو التوحيد. فلو تعطلت هذه الشرائع على المستوى العام في القتال وفي الحرب وما شابه ذلك، يكون احنا اصحاب عزة. لو احنا قاتلنا ونص الشعب ما، قول نص الشعب ما، فماتوا شهداء في سبيل الله عز وجل، تلك غاية ما بعدها غاية. يعني لو نظر حكام المسلمين بصفة عامة إلى هذه القضية من هذا المنطلق، لك والله تعالى نبص له، معلش واحد يقول لك احنا ده اصل الموضوع اللي داخل في الحاجات الغويطة يا دكتور محمود، لكن دي أمور واجبة. بس بصوا حكمة ربنا، أنا بنظر لها من جانب الحكمة، إن احنا لو رفعت راية الإسلام كراية خفاقة ندافع من أجلها ونموت من أجلها، إيه اللي هيحصل؟ لو إن نص الناس دي ماتت وكلهم دخلوا الجنة، أنتوا عايزين غاية أحسن من كده؟ خلاص دي الغاية، ما احنا كنا هنموت هنموت، بس لما نموت ندخل الجنة وأنا ضامن ندخل الجنة في سبيل الله عز وجل، ده شيء كويس جدا. طب انتصرنا اتفتحت لنا الأرض، فإذا انفتحت الأرض وسع الله في الرزق، فلما كل الناس في العالم يعيشوا علشان ياكلوا ويشربوا بس، جعلوا الدنيا غاية ودارا للجزاء وهي دار ابتلاء، فحيبقى في مشاكل في الخبز ومشاكل في الشباب وبطالة وأشياء، هي دي سببها كده. بل السبب البارز والرئيسي هو هذا. ولو نظر صناع القرار إلى مثل هذه الغاية لابتبوا الله، أنا أخسر إيه؟ إيه اللي أخسر؟ لو كنا فعلا صادقين مع الله عز وجل ربنا حينصرنا، ولو متنا حنبقى شهداء، فالأمور خلاص حتتسع الأرض وحتبقى واسعة جدا جدا. وده اللي حصل. الصحابة لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في أرض صغيرة جدا جدا في المدينة المنورة وفي مكة. مكة دلوقتي مثلا لو جت تشوف الحرم، بس مساحة الحرم المكي هي مساحة مكة وأدى 10 مرات كمان اللي كانت موجودة يا النبي عليه الصلاة. الأرض لا تتسع لهذا. أما يكون ناس بهذا الحجم قاتلوا وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا الأرض ونشروا الإسلام ونشروا التوحيد وكانوا خير على العالم كله، جميع الخيرات كلها انصبت في أيديه. احنا قلش كلامنا من باب ان احنا هنروح ناخد حق الناس ونعتدي عليهم او ما شابه ذلك، لا، دي رسالة الإسلام، رسالة الدين، ان دي رسالة ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس من أجلها، من أجل أن يوحد الله عز وجل. فلو قلت لا خلي كل واحد يعيش ويتعلف لغاية ما يموت، العلف مش هيقضي الناس دي كلها، مظبوط ولا مش معايا في المسألة دي؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة دارا للابتلاء ومشيئته هكذا. فممكن واحد يمرض والمرض يكون سبب في وفاته، فتلاقي أهله زعلانين أو هو زعلان، صحيح يعني الواحد بيزعل وتأثر، بس لو نظر من نظرة أخرى أنه لو مات في مرضه فيموت شهيدا أحسن من أن يموت وهو سيموت ويكون على معصية مثلا، يموت وهو يتذكر ربه. الأعراب الرسول بيقول له طهور إن شاء الله عز وجل، قال له طهور فين؟ بل هي حمى تفور أو حمى تثور على شيخي كبير تزيره القبور. سبحان الله، إيه اللي حصل؟ إما يكون ربنا أخبر الرسول عليه السلام من اللوح المحفوظ عن طريق الوحي إن فلان ده حيموت الصبح فعلا، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بواقع سيحدث، وفي الحالة دي مش اطلاع على القدر ولا حاجة، لا، الرسول ما اطلعش من نفسه، جاله وحي من عند رب العزة والجلال. أو يكون هذا ما حدث كدعاء هذا الرجل ربنا يكفر عنه أو ما شابه ذلك. وبرضو المشيئة بتفيد في حاجة جميلة جدا في مسألة الاستثناء في اليمين وفي الطلاق وما شابه ذلك. أحيانا المرة مثلا تكون متعبة جدا جدا، كل شوية تقول لجوزها طلقني طلقني طلقني، يا ولي الله يهديك وعد شك مفيش فايدة. طب بس أجليها، لا، متنرفز إذا شافت حاجة مش عاجباها طلقني طلقني، ولو أنا هطلقك إن شاء الله أو أنت طالق إن شاء الله، أخبرك إزاي؟ هل يقع اليمين ولا لا يقع؟ أجمع المسلمون على أن الحالف إذا استثنى في يمينه متصلا بها فقال لا فعلن كذا أو لا أفعل إن شاء الله، أجمعوا أنه لا يحنث إذا خالف. ليه؟ يعني سواء وقع الطلاق أو لم يقع كله بإيه؟ بمشيئة الله. أنتوا عارفين زي ما واحد مثلا يقول لي إيه؟ مراته عايزة تروح تزور أهله، فيقول لها لما ربنا يؤمر. كلمة يؤمر قصدك إيه؟ أمر كوني ولا أمر شرعي؟ إن كان قصدك أمر كوني فكلامك مظبوط، لما ربنا يأمر أنا ما بسألش عن أمر ربنا، ما هو ربنا ممكن لو تقول لي يلا روح الوقت ويبقى ربنا أمر، أخبرك إزاي؟ إن كان قصدك على أمر شرعي فالله أمرنا بصلة الإيه؟ الأرحام. يقول لا لا لما فيحتج على مخالفة الأمر الشرعي بالأمر اللي هو الكون. فهي ممكن تلبس وتخرج وتقول والله يا ربنا أمر. خلاص ربنا أمر فعلا وربنا يأمر. قصدك الأمر الكوني ولا الشرعي؟ وده حيفيد الجماعة اللي بيدرسوا دورة من أنت القادم كويس جدا والأخوات بالذات. أي لأن ربنا أمر بصلة الأرحام. معلش أنا عندي برد، قلت الشيخ عادل ناخد أجازة مرضاش. الله يبارك فيك. لا بأس طهور إن شاء الله. إن شاء الله طهور، ربنا يجعلها كفار. اللو المستقبلية اللي هي بتبقى في قضية إعداد الخطط والحرب والقتال، يعني لو جينا العدو من هنا حيجي من هنا، ولو جينا كذا حيجي كذا، هذه ليست من المنهي عنه. الرسول قال فيه فإن لو تفتح عمل الشيطان. وبرضو واحد يقول لك طب ما استنى يا شيخ، طب ما كان أبو بكر الصديق هو في الغار بيقول الرسول عليه السلام، حديث البخاري، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرني، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وبرضو الرسول عليه السلام قال في اللو هنا برضو هو حديث عائشة، بيقول لعائشة ألم ترى أو ألم ترى أن قومك لما بنوا أن قومك، لعائشة اللي بتقول الرسول أن قومك مشكلة مظبوط، نعم، لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها، اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم، فقال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. وبرضو مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وبرضو نفس الكلام لولا أن أشق على أمتي لأمركم إيه بالسواك عند كل وضوء. طيب اللو هنا بقى حكمها إيه، جائزة ولا مش جائزة؟ دي مش لو ماضية ولا حاضرة، دي لو مستقبلية، دي تدخل تحت اللو المستقبلية، ولا اعتراض فيه على قدر الله عز وجل ولا كراهية في ذلك. ليه؟ لأنه بتكلم على قدرته هو فيما يستطيع أن يفعل، يعني أنا أقدر أعمل كذا وكذا، بس اللي منعني هذا، فلو زال المانع حيعمل، يبقى دي لو مستقبلية وليست ماضية. طيب إحنا هنا بقى في المشيئة أردنا أن نبين إن مشيئة ربنا سبحانه وتعالى لا تكون إلا كونية فقط. ومعنى أنها كونية يعني إيه؟ يعني واقعة لا محالة. ولذلك في الإرادة هتلاقي إرادة كونية وشرعية، وده هنفصلها تفصيل دقيق بإذن الله تعالى، لكن في المشيئة لا. ركزوا كده، وكل واحد من الجالسين يحاول يطلع في ذهنه آية حافظها يكون فيها المشيئة، ويشوف المشيئة دي ممكن الشخص يخالفها ولا مش ممكن. يعني في الإرادة أما يقول مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الإيه؟ العسر، فممكن واحد يعسر على نفسه ولا ييسر ما يسر الله له، لأن الإرادة هنا شرعية. لكن في المشيئة ما هتلاقيش مشيئة شرعية في القرآن ولا في السنة أبدا. والفاصل اللي بيضبط فهم الشخص لقضية القضاء والقدر كلمتين لو استطاع أن يفرق بين المشيئة والإرادة، فقال إن المشيئة كونية بس والإرادة كونية وشرعية، يبقى ده هيتفق معك في كل اللي هتتكلم في القضاء والقدر. إنما لو قال فيه مشيئة شرعية قل له هاتها طلعها من القرآن ولا بالسنة، دوروا بقى معايا دلوقتي كل واحد حافظ أي. يعني المشيئة كل ما يجري في الكون هو واقع بتقدير الله ومشيئته، دي هتلاقيها واضحة جدا في القرآن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، خلي بالكم في تعلق المشيئة، ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يبقى معنى ذلك إن سواء وجدنا ملكا عزيزا أو زليلا، فكل ده بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، واقع يقع الآن بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولاحظوا معايا إن دايما لما تذكر المشيئة يجي بعدها القدرة، على اعتبار إن القدرة هي المرتبة رقم كام؟ ها؟ اللي هي مرتبة الخلق، الخلق بقدرة والعلم بتقدير. يبقى علم التقدير العلم والكتابة والمشيئة والخلق، الخلق لازمه القدرة أهو. والله يختص برحمته من يشاء، المشيئة هنا كونية، تؤتي الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، المقصود بالحكمة هنا اللي هي الشريعة والأحكام، وقد تأتي الحكمة بمعنى وضع الأمور في مواضعها الصحيح. يؤتي الحكمة، بس الحكمة لما تطلق يقصد بها السنة على اعتبار السنة بمعنى الحكمة، أو الحكمة بمعنى الشريعة واتباع الأحكام الشرعية. والحكمة مردها إلى الحكيم سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الأحكام. ولاحظوا معايا معنى قلتها لكم، قلت لكم في الأول إن المشيئة بتتعلق بباب القدرة، والإرادة تتعلق بباب القدرة وباب الإيه؟ الحكمة. فالإرادة الكونية اللي هي المشيئة تتعلق بالقدرة. فواحد يقول يعني إيه تتعلق بالقدرة؟ أكيد السؤال ده أنت عايز تسأل صح ولا لا؟ ها؟ واحد يقول يعني إيه تتعلق بالقدرة؟ يعني نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ، فنقول ما شاء الله كان كان بقدرته، وما لم يشأ لم يكن لم يكن بقدرته. فالأمور كلها في المشيئة مردها إلى المرتبة الرابعة اللي هي إيه؟ الخلق والقدرة اللي يخلق بها ربنا سبحانه وتعالى. فبنقول المشيئة. طب الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي المشيئة. طب الإرادة الشرعية، إن ربنا يقول لك اعمل كده ما تعملش كده، عشان إيه؟ عشان الحكم. ولذلك توحيد العبادة دايما تلاقي الآيات اللي جاءت في الأمر والنهي في توحيد العبادة بتختم باسم الله الحكيم، أو يذكر فيها اسم الله الحكيم، والآيات اللي فيها المشيئة والقدرة باسم الله الإيه؟ القدير، الخلق والتقدير وما يتعلق بذلك. وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء. خلي ما يخلق دي المرتبة اللي هي اللي قبل إيه؟ يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم خير. يبقى المشيئة قبل الكتابة والعلم. طيب طيب، والله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق، ها؟ وهو العليم القدير، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. دول أربع مرات مع بعض. علم وكتابة ومشيئة وخلق. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لما يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. وبعدين في حاجة تانية هتلاقوا آيات ربنا يقول لك ما شاء الله كان. خلي بالك ما شاء الله كان، على اعتبار إن كلمة ما شاء الله كان ديت بتيجي فيها المستقبل والحاضر. ما شاء كان، لحظة تانية كده، احنا عندنا في مراتب القدر، عدوا معايا كام؟ ها؟ أول مرتبة علم، والثانية كتابة، والثالثة طب في علم وكتابة ومشيئة، اللي ناقص إيه؟ الخلق. طب ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يخلق كذا وكذا، الكلام ده حاضره وجاي في المستقبل، قل ما شاء كان. طب اللي اتخلق خلاص مضى، قدر الله وما شاء إيه؟ فعلا بكلم ما شاء كان. لكن تعالى كلمة وما لم يشأ لم يكن، يعني ما شاء كان كل اللي جاي هيجي بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فما شاء كان وما لم يشأ، لا كلمة لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. هتلاقي ان الآيات اللي وردة في في في هذا المعنى كثيرة جدا جدا. يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بإيه؟ بعزيز. فكلمة إيه يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، بس هو ما شأش ذلك، هو شاء إنك تكونوا على الوضع ده. إيه يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، على اعتبار أن تعود بالقدرة والمشيئة إلى رب العزة والجلال، ولا تتناسى ذلك، أن ما أنت فيه من نعمة أو ما أنت فيه من قوة أو ما أنت فيه من فضل وإسلام من الله به عليك تعيده إلى رب العزة والجلال، وما أنت فيه من عصيان لو شاء لغيره لكن تركك لعلك تتوب أو ما شابه ذلك. هتلاقي المعنى ده واضح جدا، يقول إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ إيه يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. أنا كتبت لكم كمية كبيرة، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. طب بس ده ما حصلش، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، ولو شئنا لأتينا كل نفس إيه هداها. طب ما الذي يمنع؟ ها؟ من الآن الحكمة. أحسنت، أنا أترك الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت أو اللي قبلها، مش كده؟ أن ربنا سبحانه وتعالى أما يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، طب عكسها إيه؟ إن ربنا شاء أن يكون الناس على صنفين، هو الذي خلقكم بمشيئته برضه، فمنكم كافر ومنكم إيه مؤمن. كل الكلام ده على أساس إن ربنا سبحانه وتعالى يعلمك بطلاقة مشيئته، وأن الذي يمنع ذلك حكمته سبحانه. فاهمين المعنى ده يا أخوانا ولا صعب؟ واصل المعنى؟ يا ريت تفكروا فيه. طيب، نحن خلقناكم وشددنا، ونحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا شئنا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم إيه جميعا، لو شاء، بس هو ما شاء. طب شاء إيه؟ أن يكونوا على فريقين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. لاحظوا المعنى ده عشان تفهم مشيئة ربنا صح، إن مشيئة الحق سبحانه وتعالى المرتبة من مراتب القدر وهي كونية فقط، فلن يكون في الكون. إن واحد يقول لك إيه هو ليه ربنا سبحانه وتعالى مثلا يخبرنا، يقول لك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إن بعض الناس بيتمنى كده، يقول لك إيه يا أخي والله هو ليه ربنا ما خلقش الناس كلهم كويسين مثلا، ها ليه الناس كلها ما تبقاش مسلمة موحدة، ليه الناس اللي موجودة في الغرب بتأذينا لغاية ما ياخدوا بالحذاء، ليه كده ليه؟ فكلمة ليه دي الأسئلة دي كتير، خليكم معي لنا الوقت. هو ليه الأسئلة دي كلها إن ما كانش لها إجابة الشخص بيحتار، فإن كان من أهل التوحيد ومن الموحدين بيدرك حكمة ربنا سبحانه وتعالى. قلت سبحان الله، ده دي رحمة ربنا بقى، حكمته رحمته في إيه؟ في أن يدرك برحمته أهل التوحيد. طائفة من الناس تسعى إلى الإيمان وتدعو إلى الإيمان بالله، وطائفة تمتنع، فالطائفة اللي أدركتها رحمة الله عز وجل وهداها الله عز وجل وأطاعت ربها، هؤلاء يجب أن يشكروا الله أن وفقهم للإيمان. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم إيه صادقين. يعني افهم إن ربنا لو شاء لهدى الناس جميعا، وإنما جعلهم صنفين وهداهم النجدين على اعتبار أن تعتصم بالله عز وجل في أن يجعلك في خير الفريقين، أن تكون من أهل الطاعة وتدعو من استطاع وتحرص على هداهم بما استطاع، وإنك أنت يعني مش واحد نفسه يخلي الناس كلها بالقوة وبالضغط أن يكونوا كلهم ملتزمين وكل سنيين، أخي بالك إزاي؟ لا يا أخي، قضية مش كده، وإلا ربنا سبحانه وتعالى يعني بعض الناس اللي بيجي يدعو يبيع على ربنا سبحانه وتعالى هياخد اليهود من الأرض كلهم وياخد النصارى، رب لا تزرع على الأرض من الكافرين إيه ضيارة، زي ما دعا نوح عليه السلام. خليكوا إياي، أحيانا بيبقى فيه تجاوز في الدعاء. يعني انت بص للدعاء يبقى الحكمة. انت لو قلت لا يا رب ما تخليش على وجه الارض لا مشرك ولا نصراني ولا يهودي ولا واحد من الناس دي ابدا, اخبلك ازاي؟ ما هو حيقولك الايه اللي يقول وشاء ربك لآمن من في الارض كلهم ايه جميعا. لا, انت تدعو الله عز وجل ان يهلك الظالمين, اخبلك ازاي؟ تدعي ربنا سبحانه وتعالى بادعيه لا تتجاوز فيها في الدعاء, لان انت عارف كويس جدا ان ربنا بحكمته وبقدرته ابقى اليهود والنصارى الى يوم القيامه, فغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى ايه؟ الى يوم القيامه. يبقى هنا هو وجودهم واقع صحيح. ليه؟ عشان تصح قضيه الابتلاء وحكمه ربنا سبحانه وتعالى العامه. لكن ايا كان, احنا بنقول اللي هينظر بنظره التوحيد المبنيه على فهمك لتوحيد الربوبيه وتوحيد العبوديه هتجد الامور فيها اشياء كثيره جدا من الحكمة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وحتبان أمور أكثر وأكثر في الأمور القادمة. أنا في الفرق طولت عليك ولا إيه؟ بس سؤال بسيط كده في الفرق بين الإرادة والمشيئة. إحنا نقول الإرادة كونية, المشيئة إيه؟ تيجي بالمعنى الشرعي؟ يعني هل تجد مشيئة؟ حدش شاف مشيئة في القرآن يا إخواننا على المعنى الشرعي؟ أنا قاعد بقول لكم أهو, ما تشوفوا كده فيش واحد كده جه في دماغه آية حس إن المشيئة فيها معناها شرعي؟ يعني إيه شرعي ويعني إيه كوني؟ يعني إحنا بنقول في الإرادة, الإرادة نوعان, إرادة كونية قدرية أنا كاتب لكم معناه, وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. الإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات, ما يحبه وما لا يحبه, دي اسمها إرادة كونية. بها يصدر الأمر التقدير الجبر الحتمي يتحقق في جميع المخلوقات من الأرض إلى السماوات, يتحقق في الجن والإنس والملائكة وكل ما في الكون على سبيل الخلق والإيجاد والإمداد والمتابعة. هذا الأمر نافذ لا محالة, لا يمكن صده أو رده, وده شاهد لمعنى من معاني الربوبية. ده توحيد اسمه الإرادة الكونية. الإرادة الكونية إرادة حتمية هتقع, هتقع ليه؟ لأن هي مشيئة مرتبة بمراتب القدر, وكل صغيرة وكبيرة واقعة في الكون بقدر الله عز وجل. دي اسمها إرادة إيه؟ ها؟ إرادة إيه؟ فلو لقيت آية في القرآن فيها الإرادة حتمية التنفيذ تبقى إرادة إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول فعال لما يريد, فعال لما يريد, زي يخلق الله ما يشاء بالضبط. يبقى هنا المشيئة كونية والإرادة هنا إيه؟ كونية. لكن النوع الثاني اسمه إرادة شرعية صادر بها أمر ابتلاء للإنسان, ممكن يلتزم به وينفذه وممكن يعصيه. فنقول هذا خالف إرادة الله. فواحد يقول لك ازاي وربنا بيقول فعال لما يريد؟ ها؟ نقول خالف إرادة الله هي؟ طب والتانية؟ كونية. عظيم. من استجاب للإرادة الشرعية أحبه الله. طيب خليكم معايا بقى في المعلومة دي. أما أقول لك ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ ها؟ بسرعة. المشيئة كونية والإرادة إيه؟ كونية وشرعية. طب ما الفرق بين الإرادة والمحبة؟ تقول لي المحبة هي إرادة الله الشرعية, لكن الإرادة كونية وإيه؟ وشرعية. يبقى أقول لك ما الفرق بين المحبة والإرادة؟ ها؟ تاني بسرعة. تقول الإرادة كونية والمحبة لا تكون إلا إيه؟ يعني ربنا لن يحب إلا من نفذ الإرادة الشرعية. لكن الإرادة في الكتاب والسنة بتبقى إيه؟ ها؟ كونية وشرعية. الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. ما أحبه الله لعباده وما ارتضاه لعباده. يبقى ما الفرق بين المحبة والمشيئة؟ المحبة لا تكون إلا شرعية والمشيئة لا تكون إلا كونية. ثاني الفرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة كونية والإرادة كونية وشرعية. طب ما الفرق بين المحبة والإرادة؟ المحبة الشرعية والإرادة. أنا شايف ناس كلام صعب ولا حاجة. المحبة شرعية يعني إيه المحبة شرعية؟ محبة الله لما أراده من عباده اللي هي محبة الشرع، إرادة أن يفعلوا كذا وكذا ولا يفعلوا كذا وكذا، دي اسمها إرادة شرعية. إنما الإرادة الكونية معناها المشيئة. فهمتوا النقطة دي؟ طيب خليكوا ويا بقى. واحد وقف على حلقة عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده رئيس المعتزل، وهم ينفون الإرادة الكونية وما بيفرقوش بين إرادة كونية وشرعية. لا، هم بينفوا التقدير السابق اللي هي مراتب القدر دي. فواحد أعرابي جاي يقول لهم: يا هؤلاء، ناقتي سرقت. ناقتي سرقت، ادعوا الله أن يردها. فشوف عمرو بن عبيد بيقول إيه. بيقول: اللهم، بيدعي بقى والناس هتأمن وراه: إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت. شفت بقى إزاي؟ إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرد علي. فالأعراب قالوا: لا، أنا مش عايز الدعاء ده خالص. قالوا: ليه؟ قال له: أخشى أن يريد الله ردها فيأبى السارق. أنت بقول لم ترد، بقول ربنا أنت لم ترد أن تسرق إيه الناقة فسرق، يبقى إرادة السارق أقوى من إرادة مين؟ على رأي المعتزلة كده. فأخشى أن ربنا يجي يريد أن يردها فالسارق كلها مش مرجع. ملك إزاي؟ وده ما ينفعش بقى دعاء ده. ليه؟ لأن هو لم يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. أقول: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته. عايزين بقى نوضح المصطلحات. لم ترد إيه؟ شرع، لكن أراد كونا لأن مشيئة. سرقت بقدر الله، لو هنقطع يدك بقدر الله، فبقدر الله سرق السارق، وبقدر الله ومشيئته تمت السرقة. وهذا لا يعني أن ربنا سبحانه وتعالى جبر الشخص على السرقة، لا، لأن كل صغيرة وكبيرة سواء أطاع أو عصى كله بقدر الله. صليت بقدر الله، ما صليتش بقدر الله، وانت هتتحمل الوزر. فهمت يا اخوانا النقطة دي؟ قول: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرد علي. الأعرابي نفسه فطرته قال لي: يا أخي أنا ما أعرفش الدعاء ده، مش عايزه، لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. طيب اسمع بقى، عمرو بن الهيثم بيقول: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قضري ومجوسي. قضري ومجوسي، القضري اللي هو معتزل بينفي التقدير السابق وما بيفرقش من إرادة كونية وشرعية، كله عنده كون. والمجوسي واحد يعني بفطرته المجوسي. فالقضري بيدعو المجوسي للإسلام، بقول له: يا أخي، بقول له ادخل في الإسلام، أسلم. فالمجوسي قال له: حتى يريد الله، لما ربنا يريد. خلي بالك، طبعا المجوسي برضه ما فرقش بين ايه، هو مجوسي، حتى يريد الله. ربنا اراد للانسان ان يسلم اراده شرعيه، وان كان في الاراده الكونيه متعلق بمشيئته، فقد يبقي الكفار على كفرهم وقد يشاء ان يدخلوا في الاسلام. فالامر كده يعود إلى الله عز وجل في مسألة المشيئة. طيب، لكن نحن الشرع أمر الجميع وأراد أن الجميع أن يدخل في الإسلام. فالقدر قال له: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. يعني هو عايز يقول إن ربنا يريد شرعا، أما نيجي نصنف الكلام، ولكن الشيطان يصد الإنسان عن سبيل الله، كده يبقى الكلام معقول. لكن هو ما فرقش من إرادة كونية وشرعية. قال له: إن الله يريد ولكن الشيطان ايه لا يريد. فالمجلس قال له ايه؟ قال له ايه؟ اراد الله واراد الشيطان، فكان ما اراد الشيطان، هذا شيطان قوي. خبالك ازاي؟ انا مع الاقوى. شفتوا بقى ازاي؟ يبقى عدم التفريق بين الاراده الكونيه والشرعيه ادى الى ضلال المجوسي. انا ما هو حاجه بالعقل كده، ربنا اراد منا الصلاه، اراد منا الصلاه، هو قال فعلوا لما يريد وما حصلش الصلاه، يبقى اراده الشخص اقوى من اراده الله. نقول له: لا، في إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. أنا كاتب لكم آيات كثيرة في المشيئة تساعدكم. أنا أحس أني طولت خالص الشيخ عادل بقى يعني، بس نقف عن بسؤال نكمل ولا؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ الكلام ده على فكرة هيجي بتفصيل أكتر لما نتكلم عن تدبير الكون وتدبير الشر. قال: وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيه؟ إبليس. سهل بن عبد الله التستوري بيسألوه يقولوا إيه؟ لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يرد؟ ها؟ معروفة دي. لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يرد؟ ما نص إجابة سهل؟ قال: أراده ولم يرد. شوف النص، أراده شرعا وإيجابا وتكليفا، يبقى إرادة إيه؟ شرعي. ولم يرده كونا ووقوعا، فدي إرادة إيه؟ يبقى اللي فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مين؟ سهل، واحد من علماء السلف الصالح، وإن كان في نزعة صوفية، لكن الرجل قال بكلام في منتهى التحقيق، والكلام ده في القرن الثالث الهجري، يعني مش ابن تيمية اللي ألف الإرادة الكونية والشرعية زي ما بيقولوا، لا، ده كلام قديم أهو. بيقول إيه؟ ولم يريده كونا ووقوعا، فالله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يريد. ما يريد هنا إيه؟ كوني، قصده الإرادة هنا إيه؟ كوني. شوف إحنا عايزين الدقة في إنك توصل إلى حد ساعة ما تسمع كلمة أراد في الموقع في الآية تقول لا دي كونية أو دي شرعية، وتميزها بدقة، تقول لا هنا الإرادة لازم تحمل على المعنى الكوني، وهنا لازم تحمل على المعنى الشرعي. إلا ما أراده كوني. فلو أراد وقع السجود، يعني لو شاء أن يكون ذلك كونا لوقع، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. الإرادة في الآية دي إيه؟ كونية. إن ربك فعال لما يريد، ده كلام سهل على فكرة. إن ربك إيه؟ ها؟ فعال لما يريد، يبقى الإرادة هنا إيه؟ كونية. فلما لم يقع السجود علمنا أنه لم يرد وقوعه كونا. طب احنا عايزين نشيل كلمة الإرادة نحط مكانها بقى المشيئة. فلما، شوفوا حولها، فلو شاء وقع السجود. فلما لم يقع السجود علمنا أنه لم يشأ أو لم يشأ وقوعه، ولذلك تحقق في إبليس الأمران معا: إرادة الله له بالتكليف والتعبد، وإرادة الله له بألا يسجد. ففرق بين الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية. طب أنا هقول لكم على معلومة، معلومة من المعلومات الجميلة جدا. سئل سهل سؤال، وده هنعمله محاضرة إن شاء الله عز وجل، بيقول فيها إيه: ما تقول في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركون؟ بيقول أنا عامل زي ضلفة الباب في مع ربنا سبحانه وتعالى، يعني زي ضلفة الباب لا أتحرك إلا أن يحركون، لا روح يمين ولا شمال إلا بإرادة الله. فقال: لا يقول هذا إلا واحد من اثنين، صديق أو زنديق. ها؟ صديق أو إيه؟ أو زنديق. الصديق وافق الإرادة الكونية والإيه؟ والشرعية. والزنديق خالف الشرعية واحتج بالإرادة الإيه؟ الكونية. ما شاء الله، ده احنا كده دخلنا في يعني تطور جامد قوي. طيب أنا يعني هكتفي بذلك، وإن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة هنتكلم عن المرتبة الرابعة اللي هي مرتبة الخلق. معلش، مرتبة القدر بنحاول نفصل فيها، لأن لو فهمناها كويس هتريحنا بعد كده. لكن في مرتبة المشيئة نقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الفرق بين الإرادة المشيئة، المشيئة إيه؟ ها؟ كونية، والإرادة كونية وشرعية. الفرق بين المحبة والإرادة، الإرادة كونية وشرعية، والمحبة إيه؟ شرعية فقط. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب بالروح قالوا بالهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخفي دمي. بالروح قالوا بالهدى بهدى النبي